إذا دخل المسلمون بلد الكفر لفتحها فهل يشرع لهم أخذ الجزية وعدم قتالهم أم لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؟ إذا يشرع الله ذلك وقام أمر الجهاد ودخل المسلمون بلاد الكفر وهم أصناف كانوا يهود أو نصارى أو مجوس تقرب بالجزية إذا قاموا بها ولا يقاتلون إذا سلموا الجزية لأمان يقررون كل سنة على قد أحوالهم يغيبه عليهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وإعانة للمسلمين وإذا يمنعوا وهم بهذا قد يخضعون للدخول في الإسلام بعد ذلك. أما إذا كانوا وثنيين لا يكونوا يهود ولا نصارى ولا يهود بل أصناف أخر فالمشهور عند أهل العلم أنهم يقاتلون فإما الإسلام وإما القتال ولا يقامون بالجزية. وقال جماعة من أهل العلم لا بأس بأهل الجزية منهم من سيد الكفرة ما عاد العرب فإن العرب لا يقرون إن ما قرهم فقاتلهم حتى بثوا في دين الله وأما غير العرب من الأعادي كلهم فلا بأس يقروا بالجزية إذا بذلوها وإن كان ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوس بل أما الأديان الآخرون وأديان أخرى من وثنية وغيرها فهذا يقرهم بالجزية عند جمع من العلم ولبين أمر الله في ذلك ولي الأمر بعد فتح ينظر في الأمر فإن رأى مصلحة إقرارهم بالجزية أقرهم وإن رأى مصلحة شرعية في قتالهم حتى يكملوا قاتلهم كما قاله أكثر أهل العلم. وأما اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء أدل العلماء على أنهم تقبلوا الجزية بالنص الرسول صلى الله عليه وسلم وبنص كتاب اليهود والنصارى إذا بذلوا الجزية اليهود والنصارى والمجوس وجب أخذها منهم وإقرارهم على دينهم وحمايتهم من أدائهم حتى يسلموا أو يستمروا على الجزية هذه الشروط التي في الفضائل التي فرضت عليهم متدينين بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.